إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعون الله جل وعلا نبدأ في مدارسة هذا الكتاب الجليل لمؤلفه الجليل، ألا وهو الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك في رحاب هذا المسجد النبوي المبارك، وفي التاسع من الشهر المحرم سنة 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل البداية في مدارسة ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، أحب أن أنبه إلى مقدمة تتعلق بالمؤلف والمؤلف. أما المؤلف فإنه الشيخ الإمام العلامة الشهير بشيخ الإسلام، ومعنى كونه شيخ الإسلام أي أنه شيخ جليل في الإسلام، شيخ له قدم صدق في الإسلام، وهو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني، المولود بحران سنة 61,600، والمتوفى بدمشق مسجونا مظلوما سنة 28,700 رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ تقي الدين أشهر من أن يعرف به أو أن يذكر شيء من مناقبه أو أن يطنب في الثناء عليه، فشهرته تغني عن ذلك كله، فإنه كان آية عجيبة في كل شيء، كان آية في العلم والتعليم، وصدق من وصفه بأنه كان أو كان رأسه كأنه قبة الصخرة ملئت كتبا، كأنه قبة الصخرة ملئت كتبا وملئت علما. هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يشق غباره في العلم، كما أنه كان آية في التعليم، فكان يجلس لتعليم الناس وتبصيرهم جل وقته، كما أنه كان آية في الجهاد والبذل في سبيل الله عز وجل، حتى إنه وقف حياته على أن تكون في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل مجال تطلب فيه مرضاة الله، فإن الشيخ تقي الدين كان يسارع إلى ذلك، هذا الذي نحسبه والله حسيبه. كما أنه كان آية في الأدب والخلق والمروءة، كما أنه كان آية في العمل والتعبد، كما أنه كان آية في حدة الذكاء وشدة الحفظ وسرعة البديهة والهمة العالية. ماذا يقول الإنسان عن هذا الإمام الجليل عليه رحمة الله؟ إن قول من قال إنه لم يأتي قبله مثله بقرون، ولم يأتي بعده مثله، لا شك أنه قول صادق. يدرك ذلك من أدرك حال هذا الإمام وحال غيره. وقد نفع الله سبحانه وتعالى بمؤلفاته فصار لا يستغني عنها طالب علم، بل صار لا يستغني عنها موافق أو مخالف، الكل يغرف من بحر هذا الإمام الجليل عليه رحمة الله الواسعة. هذا عن المؤلف. أما المؤلف فإنه الكتاب الذي بأيدينا، ونسأل الله عز وجل الإعانة على أن نفيد منه الفائدة المرجوة، ألا وهو الرسالة التدمرية. وهذا الكتاب سمي بالتدمرية هكذا، وهذا كثير، وجاء في ثنايا كثير من كلام أهل العلم أنه يطلق عليه التدمرية فقط، كما أنه يسمى كما هو مرسوم على غلاف الكتاب بأنه تحقيق الإثبات في الأسماء والصفات، وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر، بين القدر والشرع. وهذا أيضا اسم لهذا الكتاب، وشيخ الإسلام رحمه الله سماه به في بعض كتبه، كما أنه يسمى كما في بعض نسخ الكتاب بالرسالة التدمرية، كما أنه يسمى بالعقيدة التدمرية، كما أنه يسمى بالمسائل التدمرية. وهذا نص عليه هو رحمه الله في بعض كلامه. فهو منسوب، أعني هذا الكتاب، إلى تدمر، وذلك لأن هذا الكتاب كان جوابا على سؤال ورده من بعض طلبة العلم من أهل تدمر. وتدمر مدينة مشهورة في وسط الشام، بعدها عن دمشق نحو 230 كيلومتر من جهة الشمال الشرقي، واليوم هي في وسط سوريا من أعمال حمص. وتدمر المعروفة المشهورة القديمة هي اليوم أطلال وآثار، وبجوارها بلدة حديثة تسمى تدمر. وشيخ الإسلام رحمه الله ومن بعده سموا هذه الرسالة بالتدمرية نسبة إلى السؤال، نسبة إلى من أرسل أو من سأل السؤال الذي بنى عليه هذا المؤلف. وهذه عادة مطروقة عند شيخ الإسلام كالواسطية والحموية. وهذا الكتاب كتاب جليل القدر، عظيم النفع والفائدة، يعرف ذلك من قرأه بتأمل وإنصاف. فأولا تميز هذا الكتاب بأنه قد جمع الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة، وإن كان القسط الأكبر من هذا الكتاب كان متعلقا بتوحيد الأسماء والصفات. فالأصل الأول الذي تكلم عنه المؤلف وهو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات استغرق نحوا من ثلثي الكتاب. والأصل الثاني الذي تكلم فيه عن توحيدي الربوبية والألوهية استغرق الثلث الباقي أو نحو ذلك. فالكتاب مهم في موضوعه، وهذا هو موضوعه، وهو البحث في أصلين: الأول الأسماء والصفات، والثاني في توحيد العبادة أو الجمع بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. وفي ثنايا ذلك تكلم عما يتعلق بتوحيد الربوبية، والكلام عن القدر أصلا فرع من فروع توحيد الربوبية كما لا يخفى هذا على طلاب العلم. كما أن المؤلف يتميز بميزة ثانية، وهي أنه قد دك حصون أهل الضلال والبدع بصورة لا تكاد تجدها إلا في هذا الكتاب. فهو كان ينقد المذاهب من حيث هي، ينقد أقوالها ويبين تناقضها، كما أنه كان ينقض الأصول التي بنت عليها تلك الأقوال. وهذا من الأمر المهم أن تنظر في مذاهب المخالفين أولا إلى أصولها وإلى مبانيها وإلى العمد التي قامت عليها تلك الأقوال، فإنك إن تيسر لك أن تنقض هذه الأصول سقطت الأقوال وسقطت الشبه التي يتذرع بها هؤلاء. وأمر ثالث يرجع إلى هذه الميزة الثانية، أنه أيضا نقض جملة من الشبه التفصيلية، لم يكتفي فقط بنقض الأصول الكبار التي بنى عليها المبتدعة من أهل الكلام مذهبهم في باب الصفات، إنما أيضا ناقش جملة من الشبه التفصيلية، فصار الكتاب أصلا مهما لا يستغنى عنه في هذا الباب العظيم. أيضا من مميزات هذه الرسالة أنها قد جمعت بين التقرير والرد، وهذا مما يحتاجه طالب علم العقيدة، أن يكون له عناية بتقرير الحق، وأن يكون عنده عناية أيضا بدفع أقوال وشبه المخالفين. والكتاب قد ضم بين دفتيه الكلام عن هذا وذاك. أيضا ميزة رابعة أن أو خامسة ميزة خامسة لهذه الرسالة، وهي أن هذا الكتاب قد امتزج فيه البحث بين النقل والعقل، وهذا شيء فريد عند شيخ الإسلام رحمه الله، حيث إنه كان يقرر الحق بالدليل الشرعي ويرد مذهب المخالفين وشبهتهم بالدليل الشرعي، ولا يكتفي بذلك، بل كان أيضا يضيف إلى هذا المناقشة العقلية، يقرر الحق بالعقل ويرد على مخالفي هذا الحق بالعقل أيضا، ويبين أن الشيء الذي يتيهون به على أهل السنة وهو أنهم أهل العقل وأنهم أهل العناية بالمعقولات، يبين أنهم مخطئون في ذلك، فلا هم بالذين تمسكوا بالنقل ولا هم بالذين أخذوا بالعقل، إنما حقيقة الأمر أنهم على وساوس لا على أدلة عقلية، والعقل لا يمكن أن يناقض النقل، بل إنه شاهد للنقل ومؤيد للنقل ودليل على العقل. أيضا مما يميز هذه الرسالة أن أسلوبها أسلوب مميز، فإنها قامت على طريقة التقعيد. المؤلف رحمه الله يسوق تقريره على هيئة قواعد وعلى هيئة أصول وعلى هيئة ضوابط، وهذا معين جدا لطالب العلم في ضبط مسائل العلم. كلما كان علم طالب العلم مبنيا على أصول وقواعد وضوابط، كلما كان هذا أثبت لعلمه، وكلما كان هذا أرسخ لعلمه، وكلما كان هذا أبعد له عن التناقض والاضطراب. فهذا أسلوب مميز لشيخ الإسلام رحمه الله كان في هذه الرسالة. أيضا ميزة سابعة لهذه الرسالة أنك تستطيع أن تقول إنها ملخص مركز للمصنفات الكبرى لشيخ الإسلام رحمه الله التي قارع فيها مذاهب المتكلمين. هذه الرسالة من نظر فيها ثم قارنها بالمصنفات الكبيرة التي بسط فيها شيخ الإسلام الكلام تقريرا وردا، يجد أن ملخص تلك المصنفات الكبيرة قد أودعه في هذه الرسالة. ولذا قارن مثلا بين هذه الرسالة وبين ما سطره في بيان تلبيس الجهمية أو في درء التعارض أو غير ذلك، مباحث متفرقة في منهاج السنة، في غير ذلك، تجد أن هذه الرسالة حوت الملخص، وبالتالي إذا أردت استيعاب بعض ما قد يستشكل أو يغمض عليك في هذه الرسالة فإنك ستجد تفصيله في موضع من المواضع في كتبه الكبرى، ولعله إن شاء الله يأتي التنبيه على شيء من ذلك أثناء مدارسة هذه الرسالة العظيمة. إذن عرفنا ما اسم الكتاب، وعرفنا أيضا ما موضوع الكتاب، وهو أنه يتكلم عن أصلين هما المعنون لهما في طرة هذا الكتاب، ما يتعلق بأصل الإيمان بالأسماء والصفات وإثبات ما جاء في النصوص من ذلك، والأصل الثاني ما يتعلق بالجمع بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، كما علمنا بعضا من مميزات هذه الرسالة. ويبقى أن نأخذ جملة من الكلام عن مجمل هذه الرسالة، نأخذ لمحة سريعة عن المسائل التي اشتملت عليها هذه الرسالة. المؤلف رحمه الله قدم بمقدمة إجمالية ذكر فيها سبب تأليف الكتاب، ثم المنهج العام بتركيز شديد لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات، ثم ألمح إلماحة إلى أقوال المخالفين للحق في هذا الباب، ثم بسط القول في بيان أن مذهب أهل السنة هو الحق وأن مذهب مخالفيهم باطل، من خلال الكلام عن أصلين ومثلين وسبعة قواعد، هذه كلها تقرر الأصل الأول الذي أودعه في هذه الرسالة، وهو ما يتعلق بالإيمان بالأسماء والصفات. الأصل الأول الذي يقرر الأصل الفرعي الأول الذي يقرر الأصل الأساسي أو الرئيسي في الرسالة هو قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني القول في بعض الصفات القول في الصفات كالقول في الذات، وأن هذا يحذو حذو هذا. ثم أراد زيادة التوضيح بضرب مثلين، أما المثل الأول فهو ما يتعلق بأمور الآخرة وما يكون في الجنة وما إلى ذلك، والمثل الثاني يتعلق بما يتعلق بالروح وما جاء فيها. وشيخ الإسلام رحمه الله في هذين المثلين أبدع في تقريب المراد الذي يقرره أهل السنة والجماعة في كلامهم وتقعيدهم في هذا الباب. ثم انطلق بعد ذلك في تقرير القواعد التي تحق الحق والتي تبطل الباطل في هذا الباب. والقاعدة الأولى خلاصتها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات، وأن النفي في هذا الباب مآله إلى الإثبات، هذه خلاصة القاعدة الأولى. القاعدة الثانية وجوب التزام الألفاظ الشرعية، وأن الله عز وجل يوصف بما ورد في النصوص لا بالألفاظ المبتدعة المجملة المحتملة للحق والباطل. ثم بين منهج التعامل مع من يستعمل هذه الألفاظ في هذا الباب. القاعدة الثالثة قرر فيها ما يتعلق بمسألة ظاهر النصوص، ظاهر نصوص الصفات هل هو مراد أو ليس مرادا، بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله بكلام محكم متين يجلي الحق في هذه المسألة التي كثر الخوض فيها. ثم فرع على هذا القاعدة الرابعة وهي المتعلقة بالمحاذير التي تلزم القائلين بأن ظاهر نصوص الصفات يفيد التشبيه، فإن هذا أساس البلاء الذي انحرف لأجله كثير من المنحرفين في باب الأسماء والصفات، أصلوا أصلا ثم فرعوا عليه فروعا قادتهم إلى الباطل. هذا الأصل هو أن ظاهر نصوص الصفات يفيد التشبيه. هل هذا الكلام حق؟ لا شك أنه باطل، وشيخ الإسلام رحمه الله بيّن بطلانه وركز على اللوازم مما يبين لك بطلان القول. لازمه الباطل، فإن اللازم الباطل دليل على أن القول باطل. أما القاعدة الخامسة فهي المتعلقة بما يعلم وما لا يعلم من نصوص الصفات، وفي ثنايا ذلك تكلم عن موضوع الإحكام والتشابه في النصوص، ولا سيما ما يتعلق من ذلك بنصوص الصفات. ثم عرج في القاعدة السادسة على ما يتعلق بالمنهج الصحيح في النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات. وأما القاعدة السابعة والأخيرة فإنه قد خصصها للكلام على أن ما تقرر في الشرع يمكن إدراكه بالعقل أيضا، فثمة توافق وترافق بين النقل والعقل، وليس أن بين هذا وهذا تنافر وتضاد وتعارض، كلا، بل حتى ما دل عليه النقل فإنه يمكن أيضا أن يقرر عن طريق العقل. كل ذلك تفريع عن ماذا؟ الأصل الأول. هذا هو بسط الأصل الأول الذي قرره الشيخ رحمه الله. أما الأصل الثاني وهو الشطر الثاني في الكتاب، والذي استغرق قرابة ثلث هذا الكتاب، فهو الكلام عن توحيد العبادة أو التوحيد الطلبي. وركز شيخ الإسلام في هذا الباب على ما يتعلق بالإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، وأنه لا تعارض بين الأمرين، بل واجب أن يجمع بين هذا وهذا، بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. كما أنه تكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وبين المفهوم الخاطئ الذي وقع فيه المتكلمون في تقريرهم لمعنى التوحيد، وأنهم قد أخطأوا فهم التوحيد الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بين الحق في باب القدر وما عليه أهل السنة والجماعة فيه، وأن هذا هو الذي لا يجوز العدول عنه. ثم أشار إلى مذهب المخالفين وبسط الكلام عمن خالف في هذا الباب، وهم القدرية المشركية والقدرية الإبليسية والقدرية المجوسية. وتضمن كلامه بعد ذلك فصولا ومباحث في غاية النفع تتعلق بتقرير مسألة التحسين والتقبيح العقلي، كما تكلم عن موضوع الفناء وما يصح منه وما لا يصح والحق فيه والباطل، كما تكلم أيضا عن شرطي قبول العمل الصالح، كما تكلم أيضا عن أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به، وأنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام. هذه إطلالة إجمالية ولمحة سريعة عن موضوع هذا الكتاب وعن المباحث التي اشتمل عليها، وفي ثنايا ذلك وأعطافه مسائل منثورة في غاية النفع والفائدة لطالب العلم. الحق أن هذا الكتاب جدير أن يشد عليه طالب العلم بيديه، وأن يعقد عليه بخناصره، وأن يكون قريبا منه قراءة ودرسا وضبطا لمسائله وقواعده، فإنه يغنيه عن كثير من الكتب ويختصر عليه المسافة في باب التوحيد، ولا سيما فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات. وربما يقول قائل، وهذا السؤال قد سئلته، هل من المناسب لطالب العلم المبتدئ أن يحضر هذا الدرس، أو أن الأولى عدم أو أن الأولى عدم حضوره باعتبار أن الكتاب كتاب متقدم في سلم الطلب في باب الاعتقاد؟ وأقولها هنا إن الجواب فيه تفصيل، فلا شك أن هذا الكتاب كتاب عميق وكتاب دقيق، ويحتاج إلى شيء من مقدمات ممهدات يكون قارئ الكتاب وطالب العلم الذي يدرس أو يدرس هذا الكتاب قد ألم بها. فالكتاب فيه عمق، فيه مجادلة، فيه أساليب للجدل، فيه مصطلحات كلامية ومنطقية، فيه شيء من المسائل الفلسفية، كتاب يستحق أن يقال إنه في غاية العمق، فهو كتاب مركز. ولكن أقول جوابا على ما سئل أو ما سئلت عنه، إن كنت ستستفيد من هذا الوقت الذي يستغرقه الدرس في درس آخر يفيدك أو يناسب مستواك العلمي، فلعل تقديمك ما يناسبك في هذه المرحلة أولى من حضورك هذا الدرس. أما إن كنت إن لم تحضر هذا الدرس سوف يضيع وقتك سدى، يذهب عليك سبهللة في كلام لا ينفع أو في تشاغل بأمور من الفضول، أقول حينها لا، أحضر. ولو لم يكن إلا أن تنال بتوفيق الله عز وجل ورحمته ثواب حضور مجالس العلم، وأنت مستفيد إن شاء الله ولا بد. ولو لم تستفد إلا بعض الفائدة فإن هذا مكسب، أليس كذلك؟ كونك تستفيد بعض الفائدة إن لم تستفدها كلها لا شك أن هذا خير كثير. وعلى كل حال ستجد أن هذا الكتاب ليس معقدا، ليس من قبيل الطلاسم، وبعض الناس يظن هذا الكتاب في غاية الصعوبة. لا، الكلام يسير وسهل في عامته، هناك مواضع معينة فقط تحتاج شيئا من التركيز وفهم للإصطلاحات، وبالتالي تنحل هذه الإشكالات القليلة. وإلا فالكتاب في عامته سهل ويسير، ويمكن لقارئه أن يستفيد منه فائدة كثيرة. فهذا ما يتعلق بالسؤال عن أو ما يتعلق بالجواب عن هذا السؤال، ولعلنا نبدأ على بركة الله قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها. استعن بالله شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الكتاب له طبعات متعددة، لعل أجودها الطبعة التي سنقرأ فيها إن شاء الله، وهي التي حققها الدكتور محمد السعوي، لعل هذه أجود هذه الطبعات فيما أعلم أو إلى هذا الوقت. نعم. السلام عليكم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. من أراد أن يقرأ في طبعة أخرى لا حرج، طبعة مجموع الفتاوى لا بأس بها، وإن لم تكن الأجود لكن لا بأس بها، وهي في أول المجلد الثالث من مجموع الفتاوى أو غيرها من الطبعات لا بأس بها، لكن يتنبه إذا كان هناك تصحيح أو شيء يتنبه ويصحح ما في نسخته. نعم. بسم الله عليه. قال الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله خطبته كتابه بخطبة الحاجة، وشيخ الإسلام رحمه الله ذو عناية بهذه الخطبة، وقد أحصيت عشرات المؤلفات التي افتتحها بهذه الخطبة، ما بين الكتب كبار ما بين الكتب الكبار أو الرسائل الصغار، ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا، ومنها الرسالة التي قرأناها قريبا وهي العبودية، في سلسلة طويلة من مؤلفات الشيخ رحمه الله، فإنه كان يعتني كثيرا بهذه الخطبة وله شرح وتفصيل لها في مواضع من كتبه رحمه الله، حتى إنه وصفها بأنها عقد نظام الإسلام والإيمان لما شرحها وفصلها، وبين أنها مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وصفها بأنها عقد نظام الإسلام والإيمان. هذه خطبة جليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وقد وصفها بخطبة الحاجة كان يعلمهم، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخطبة، يقدمون هذه الخطبة بين يدي حاجاتهم سواء تعلقت بالنكاح أو غير النكاح، خطبة عظيمة وجليلة وذات قدر شريف، حتى إنها كانت سببا في إسلام مشرك. هذه الكلمات التي سمعتها كلمات مؤثرة وعظيمة، ومن أصغى إليها بسمعه وقلبه فإنه يجد تأثيرا عظيما. ضماد الأزدي رضي الله عنه أسلم بسبب هذه الخطبة، سمعها فقط فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وشهد شهادة الحق. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن ضمادا رضي الله عنه وهو من أزدي شنوءة جاء إلى مكة وسمع الناس يتكلمون يقولون إن محمدا مجنون صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وقال إنني كنت أرقي من هذه الريح، يريد أرقي من الجنون، فأتيت محمدا فقلت إني أرقي من هذه الريح فدعني أرقيك لعل الله عز وجل أن يشفيك. يقول فما كان منه إلا أن قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول فقلت له أعد علي كلماتك هذه، يقول فأعادها علي ثلاث مرات، فقال حينها والله لقد سمعت كلام السحرة والكهنة والشعراء فما وجدت مثل هذا الكلام، إن كلماتك هذه بلغت ناعوس البحر، وفي بعض النسخ ولعله الأصح بلغت قاموس البحر، يعني بلغت لجته ووسطه، فابسط يدك أبايعك، فابسط يدك أبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتبايعني عن قومك؟ قال نعم أبايعك عن قومي، فأسلم رضي الله عنه. كل ذلك بسبب أنه سمع هذه الخطبة العظيمة جليلة القدر التي اشتملت على معان في غاية الأهمية يحتاجها كل إنسان غاية الحاجة. ومما تضمنته هذه الخطبة أنها دلت العبد على طريق السعادة، وذلك أنه يحتاج في النعم إلى حمد الله، وفي الطاعات إلى الاستعانة بالله، وفي الذنوب إلى أن يستغفر الله، ومن جمع هذه الأمور فقد حيزت له السعادة، أنه إذا نزلت عليه النعم يقابلها بالحمد والشكر لمسديها وهو الله سبحانه، وإذا أراد أن يقوم بالطاعات فيستعين بالله عز وجل، وإذا أراد أو إذا وقع في الذنوب فإنه يستغفر الله عز وجل. كما أنها اشتملت على الاستعاذة بالله عز وجل من أعظم الشرور، فوالله ما ثمة شر أعظم من هذين المذكورين في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالنفوس فيها شرور، النفوس قد تكون أمارة بالسوء فتقود صاحبها إلى العطب والهلاك، فيسأل العبد ربه أن يعيذه من شرور نفسه. ويا سعادة من أعيذ من شرور نفسه وأعين على نفسه. وقال ثانيا ومن سيئات أعمالنا، وهذا يحتمل أمرين: أن يريد الأعمال السيئة يعني المعاصي والذنوب، وهل يورد الإنسان الموارد إلا ذلك، أو يكون يريد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما اختاره المؤلف رحمه الله، أنه يريد بسيئات الأعمال عقوباتها، فهو إما يريد السبب الذي يؤدي إلى عذاب الله عز وجل وسخطه، وهو سيئات الأعمال التي هي الأعمال السيئة، أو يريد المسبب وهو عذاب الله عز وجل وسخطه. فيكون قد اشتمل كلامه هذا صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة على الاستعاذة بالله عز وجل من أساس الشر، ما يدعو إلى الشر وما يهيئه وما يزينه، وهو هذه الأهواء الرديئة والخواطر السيئة، وذلك كله من فعل النفس الأمارة بالسوء أو من الأعمال السيئة نفسها التي تقع من العبد، سواء كانت واقعة من لسانه أو واقعة في قلبه أو من جوارحه، أو من الآثار التي تترتب على ذلك، وهي المعاصي وهي الذنوب وهي الآثام والشرور وما يوقعه الله سبحانه وتعالى عقوبة بعدله على مرتكب ذلك في الدنيا والآخرة. فالمقصود أن هذه الخطبة اشتملت على هذه الاستعاذة العظيمة التي كل واحد منا بحاجة إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى بقلب صادق أن يعيذه من هذين، كما أنها اشتملت على شهادة الحق، وهي الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة، توحيد الله عز وجل توحيد الله عز وجل بالعبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. قال وأشهد، وقد علمت يا رعاك الله أن قولك أشهد يعني أنك تخبر وتنطق بما تعلم وتتيقن. قول القائل أشهد يجمع ثلاثة أمور: إخبار عن علم ويقين، أشهد أخبر وأنطق عن علم ويقين أنه لا إله إلا الله، يعني أنه لا معبود حق إلا الله. هذه الكلمة مشتملة على جزئين، على ركنين: النفي والإثبات، البراء والولاء، البغض والمحبة، التخلية والتحلية، النفي والإثبات. فأنت تتخلى وتبرأ وتكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، وتتحلى بالتوحيد، وهو أن تعبد الله وحده لا شريك له، تحب الله سبحانه وتعالى وتواليه وتتوجه له بالذل والخضوع وحده لا شريك له. هذه هي شهادة التوحيد. ثم قال وحده لا شريك له، قوله وحده تأكيد، وقوله لا شريك له تأكيد، وهذا كله تأكيد بعد تأكيد لعظيم مقام التوحيد. ثم الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله حقا وصدقا، فأنت تخبر عن علم ويقين بأن محمدا ابن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وذلك يعني أن تؤمن بأنه قد بعثه الله عز وجل بالنبوة والرسالة، وأنه رسول إلى الثقلين كافة الإنس والجن منذ مبعثه عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما أنك تؤمن بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ومقتضى هذه الشهادة أن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. فعادت هذه الرسالة ببيان أصل الدين وفرعه وظاهره وباطنه، وهو شهادة التوحيد. هاتان الشهادتان كلمة الحق، لا نجاة إلا بهما. والناس في إيمانهم يتفاوتون بحسب تحقيقهم لهذه الشهادة والإتيان بشروطها والإتيان بحقوقها والإتيان بلوازمها. كما أن هذه الخطبة فيها إثبات القدر الذي هو نظام التوحيد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وذلك من مباحث القدر، مسألة الهداية والإضلال. فالهداية في هذا الكلام في هذه الخطبة إنما هي هداية التوفيق، وليس المقصود هداية الإرشاد. المقصود هذه الهداية الخاصة التي خص الله عز وجل بفضله، خص أهل الإيمان من أراد بهم السعادة، خصهم بهذه الهداية سبحانه وتعالى. فمن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والله عز وجل إذا فتح باب خير ورحمة على عبد فلا يمكن لأحد أن يمسك هذا الخير، كما أنه إذا أمسك هذا الباب عن أحد فلا يمكن لأحد أن يفتحه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالتوفيق منه والخذلان منه، لكن الفرق بين الأول والثاني أن التوفيق فضله وأن الخذلان عدله. فالله عز وجل لا يضل ظلما حاشاه، فقد تنزه عن الظلم وحرم على نفسه الظلم، إنما إضلاله عن عدل منه سبحانه وتعالى. فالإضلال عقوبة تقع على مستحقها، وهذا عدل يحمد عليه سبحانه وتعالى، كما سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. هذه بعض الكلمات التي تتعلق بهذه الخطبة العظيمة التي هي خطبة الحاجة. وما أجدر طالب العلم إذا قرأ هذه الخطبة في أي موضع أو سمعها أن يحسن تأملها، فإن فيها من الخير والنفع الشيء الكثير، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. نعم. هذه القطعة من الرسالة فيها بيان سبب تأليف هذا الكتاب. ومعلوم عندك يا طالب العلم أن أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما كانوا يؤلفون الكتب ترفا ولا تصنعا ولا تزينا ولا مباهاة، إنما كانوا يؤلفون الكتب عن الحاجة، فمتى ما وجدت الحاجة فإنهم يؤلفون، لأنهم يعلمون أن هذا التأليف وهذا التصنيف من باب تقرير الحق، من باب الجهاد العلمي الذي لا يقل عن الجهاد البدني أهمية وثوابا وربما فاق الجهاد البدني. المقصود أن هناك أسباب تدعو إلى التأليف، وليس التأليف نوع من الترف ونوع من الشيء الذي يتزين به الإنسان، فشيخ الإسلام رحمه الله كان يؤلف عن حاجة. والسبب الذي ذكره رحمه الله في هذه الأسطر يمكن لنا أن نلخصه في 4 أسباب. أما السبب الأول فهو أنه قد سئل فتعينت الإجابة في حقه، فإن من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وهذا المقام يحتاج إلى تفصيل. شيخ الإسلام رحمه الله يقول سألني من تعينت إجابتهم، ويبدو أن هؤلاء كانوا من أهل تدمر، وأشار إلى هذا ابن عبد الهادي رحمه الله في ترجمة شيخ الإسلام، ولذا سميت الرسالة بالتدمرية. يقول أن من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. ما أحسن مجالس شيخ الإسلام، ويا ليت أننا قد حضرناها، مجالس مشغولة بالعلم ومشغولة بالنفع، مشغولة بالمسائل المفيدة، يطرح فيها شيخ الإسلام رحمه الله للجالسين ما ينفعهم ويفيدهم، ولا سيما ما يتعلق بأصل الدين، ما يتعلق بالتوحيد. ما كانت المجالس مشغولة بالقيل والقال، ولا معمورة بما يوغر الصدور ويسود القلوب، إنما كانت مجالس فيها العلم، كانت المجالس سببا لزيادة الإيمان. فشيخ الإسلام رحمه الله قد انتفع به مجالسوه أعظم ما يكون من النفع عليه رحمة الله. المقصود أنه يذكر أنه قد تعينت الإجابة عليه، واعلم يا رعاك الله أنه قد جعل الله سبحانه وتعالى في العلم حقا على حامله، كما أن في المال حقا على مكتسبه. كما جعل الله عز وجل في المال حقا يجب عليك يا صاحب المال أن تؤديه، كذلك يا صاحب العلم لله عليك حق يجب عليك أن تؤديه. وهذا هو التعليم والإفادة والإجابة وإزالة الشبهة والإشكال، وذلك إنما يتعين إذا كان التعليم لأهله، ولا يتعين إذا لم يكن لأهله. إذن التعليم يتعين في حالة، ولا يتعين وقد يكره في حالة. أما الحالة التي يتعين فيها التعليم، يتعين التعليم، يتعين بذل العلم لأهله، وهم كل من كان طالبا له مستهديا به متأدبا بأدبه. كم شرط عندنا؟ 3. أهل التعليم، من يتعين تعليمهم، من جمعوا هذه الأمور 3، أن يكون طالبا له يبتغيه ويحرص عليه ويسعى إليه، وثانيا يستهدي به، يريد أن ينتفع، يريد أن تكون له الهداية بالعلم، يجعل العلم سببا للنجاة، وثالثا أن يتأدب بأدبه، لا أن يكون عديم الأدب أو قليل الأدب. وذلك أن المتعلم بحاجة إلى الأدب حتى ينشرح إليه المعلم. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن أهنت معلما. لا بد من التأدب بأدب العلم. أما من لم يكن متأدبا فإنه لا يستحق أن يعلم. وكل ذلك متأسس على أصل مهم لا بد من رعايته، وهو أن العلم عزيز فيجب إعزازه، والعلم كريم فيجب إكرامه وصيانته. وعلى هذا توارد كلام السلف رحمهم الله العلم شيء شريف، العلم شيء عظيم يجب تعظيمه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه. يجب أن يعظم العلم في النفوس، ويجب أن يعز، ويجب أن يكرم، ولا يجوز أن يضاع وأن يبتذل. وها هنا باب عظيم أوصيك بقراءته يا طالب العلم، ويا من فتح الله عز وجل عليك بالتعليم والإفادة، أن تقرأه في كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله الذي هو الجامع، فإنه عقد بابا نفيسا أورد فيه جملة من الآثار عنونا لهذا الباب، بأن من إضاعة العلم بذله لغير أهله، فالعلم شريف لا يبتذل، ومن ابتذاله أن يبذل وأن يعطى لمن لا يستحقه، وذلك إما أن يكون غير طالب له، يكون معرضا متلهيا ليس عنده همة لتحصيله، فتأتي يا أيها المعلم تبذل هذا الشيء الشريف النفيس لشخص ليس عنده حرص عليه، هذا ابتذال لا ينبغي. يقول مطرف رحمه الله: لا تطعم طعامك من لا يشتهيه، قال هذا في هذا المعنى، والعلم أشرف من الطعام، والطعام لا تبتذله، إذا كان طعاما حسنا جيدا لا تبتذله إلى من لا يشتهيه. يقول في هذا المعنى هذه الإشارة، يقول لا تطعم طعامك من لا يشتهيه. ويقول مسروق رحمه الله: لا تنشر بزك إلا لمن يبتغيه، إذا كان عندك البز وهذه الثياب الفاخرة لا تنشرها لكل أحد، إنما من كان يبتغيها وحريصا عليها هو الذي تنشر أمامه هذا العلم. وهذا أعني كونك لا يكون عندك همة ولا حرص على أن تعلم غير الحريص، هذا ليس من كتمان العلم، بل هذا من إعزاز العلم. ومن منح الجهال علما أضاعه، كما يقول الشافعي، وقد أخرج هذا عنه أبو نعيم في الحلية، يقول: ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. أنت بين آمرين: أن يكون بذلك للعلم لغير حريص عليه، إما أن يكون متلهيا أو يكون متفكها أو يكون مستكبرا ومعرضا مشغولا عنه، لكن يلا عطنا إيش عندك، ها؟ كأنه يطلب من مغن أن يغني، هذا ليس من إعزاز العلم، أن يبذل العلم لمن هذه حاله، إنما يبذل العلم لمن تظهر عليه أمارات الحرص والرغبة والشغف، هذا الذي يعطى هذا العلم. أما من لم يكن كذلك فإن مقلد العلم لغير الحريص كمقلد الزبرجد للخنازير، وهذا معنى كلام الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. والأمر الثاني قلنا أن يكون للطالب الذي يستهدي، يكون طالبا للعلم حريصا عليه مستهديا به. أما إذا كان يطلب العلم لكن لأغراض فاسدة، يريد المجادلة، يريد الممارات، يريد أن يقتنص شيئا من أجوبتك ليحقق مآرب سيئة، فهذا مما ينبغي التفطن له، ليس هذا جديرا بأن يعلم ولا أن يجاب إلى سؤله، حتى تكون أمارة الاستهداء بالعلم بادية عليه، وهذا يدركه الحصيف الذكي الذي يعرف من وجهي ومن كلامي ومن لحن قولي المتكلم ماذا يريد بهذا السؤال وماذا يريد بهذا الطلب للعلم. الأمر الثالث أن يكون متأدبا بأدب الطلب، فإن كان عديم الأدب أو قليل الأدب فإنه لا يستحق أن يعلم، بل لا يجدر بالمعلم أن يهين العلم بإعطائه لمثل هذا. حضر أحد أولاد المهدي إلى شريك رحمه الله شريك القاضي، وجلس مستندا إلى جدار وقال: حدثني يا شيخ. هذه ليست هيئة طالب العلم. فأعرض عنه ولم يلتفت إليه، ما كأنه سمع منه شيئا، فكرر عليه السؤال، فكرر الالتفات عنه والإعراض عنه، فقال: كأنك تريد الإزراء بأولاد الخلفاء. فقال: لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. انظر إلى إعزاز العلم عند السلف، قال: العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. يقول: فجثى على ركبتيه بين يديه وسأله أن يحدثه، فقال: هكذا يطلب العلم، فحدثه. إذن لا بد من رعاية هذه الأمور في بذل العلم، أن يبذل العلم لأهله، واجب عليك يا عبد الله. وإذا جاءك من هو من أهله فوالله إن هذا من نعمة الله عليك، ومن الأجر الذي يسوقه الله إليك، فليك أن تنشرح صدرا وأن ترحب به، وأن تقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا يا طالب العلم. الترحيب كان لمن؟ لطالب العلم الذي يأخذه بحقه. ومن لم يكن كذلك فإن الذي ينبغي أن يوصان العلم وأن يعز. أما السبب الثاني فهو قوله رحمه الله لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، وصدق رحمه الله. أهمية المسؤول عنه تعين الجواب عن السؤال، تجعل الجواب عن السؤال متعينا، فإن السؤال كان عن شيء في غاية الأهمية، عن شيء واجب في الشرع، بل هو من أوجب الواجبات. فإن السؤال الذي تعلق بتحقيق الأصل الأول وهو عن الحق في باب الأسماء والصفات لا شك أنه من أهم المهمات، فأي علم أهم من العلم بالله سبحانه وتعالى الذي العلم به أعظم نعمة على الإنسان، بل إن الحياة الحقيقية ليست إلا لمن كان عارفا بالله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله عز وجل عرف ما سواه، ومن جهل ربه فإنه لما سواه أجهل. هذا أعظم ما تطلبه النفوس، أعظم ما تعمر به القلوب، معرفة الله سبحانه وتعالى، المعرفة الحقة المبنية على الأصول الصحيحة المستفادة من الوحي، مما بينه رسل الله، مما جاء في الكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أهم ما يكون وأعظم ما يكون، والحاجة إليه تفوق كل حاجة. كيف يتسنى لك يا أيها المسلم أن تعبد من لا تعرف عنه شيئا؟ لو قيل لك: أعبد، صلي، صم، حج، أسجد، أحب، توكل، خف، ممن لا تعرف عنه شيئا، هل هذا ممكن؟ والله غير ممكن. لا يمكن أن تقوم بالعبادة لمألوه ومعبود هو مجهول لك، لا تعرف عنه شيئا، كيف يتأتى ذلك؟ إنما كلما كنت به أعرف كنت له أعبد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق لربه، لأنه أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، بمقدار علمك بالله وبصفاته ونعوت جلاله وجماله سبحانه وتعالى تكون عابدا لله سبحانه وتعالى. إذن مسيس الحاجة إلى هذا. أيضا إلى الأصل الثاني وهو تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، والإيمان بالقدر الذي هو نظام التوحيد. وقد استحسن الإمام أحمد رحمه الله قول من قال: إن القدر قدرة الله، عرف القدر بأنه قدرة الله. الإمام أحمد استحسن هذا جدا وصدق في هذا الاستحسان، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى تتجلى في قدره من أوجه كثيرة، يعرف ذلك من يعرف باب القدر وعليه. فقد قدر الله حق قدره من آمن بالقدر على وجهه، وليعلم الذي قد خاض في باب القدر على غير وجهه أنه ما قدر الله حق قدره، وهذا سيتبين لنا في موضعه إن شاء الله. إذن الحاجة مسيسة إلى معرفة هذين الأصلين اللذين سئل عنهما شيخ الإسلام رحمه الله. هذا السبب الثاني. قال رحمه الله: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، وأشار إلى هذا السبب بعد قليل أيضا في قوله: لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. هذا هو السبب الثالث، كثرة الاضطراب، شدة الخلاف الذي وقع بين المنتسبين إلى هذه الملة، سواء كانوا من أهل الإسلام أو ممن يحكم عليهم بأنهم خارجون عن ملة الإسلام. الخلاف في هذا الباب خلاف كثير، خلاف واسع، الاضطراب شديد، وهذا مما قد يتحير معه الجاهل، فيحتاج إلى التحقيق في هذا المقام، أن يعرف الحق وأن يعرف الباطل، فيعرف الحق ويلتزمه ويعرف الباطل فيجتنبه. هذا مما تشتد الحاجة إليه. الخلاف في هذين الأصلين خلاف قديم، الخلاف في القدر، مخالفة ومجانبة الصراط المستقيم فيه شيء قديم، كان في أثناء المئة الأولى، فإنه قد خرجت رؤوس البدعة في هذا الباب في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. وقل مثل هذا في ما يتعلق بالانحراف والاضطراب والاختلاف في باب الصفات، فإنه نشأ في المئة الثانية، وبالتالي فالخلاف قديم ولم يزل يزداد إلى هذا الزمن المتأخر، إلى وقت شيخ الإسلام وإلى وقتنا المعاصر. الخلاف كثير، وكل يدعي أنه على حق، وكل يستدل، وكل يرد على مخالفه. إذن الخلاف والاضطراب في هذا الباب كثير، وبالتالي يحتاج المسلم إلى أن يعتصم بالأصول المستمدة من الوحي حتى ينجو من هذا الاختلاف. كلما كان الاختلاف كثيرا وكلما كان الاضطراب شديدا، كلما كان على مبتغي الحق أن يسعى في تحصيله أكثر، المقام عظيم، وبالتالي زلة القدم ربما تكون قريبة مع كثرة هؤلاء الخائضين وكثرة هؤلاء المتكلمين الذين زخرفوا أقوالهم وحسنوها. والجاهل ومن لم يكن عنده بصيرة ربما يقع في الخطأ. ولاحظ يا رعاك الله أن الخطأ في هذا الباب ليس كالخطأ في غيره. الخطأ هنا يتعلق بالله سبحانه وتعالى، بمعرفته، بالقيام بحقه سبحانه وتعالى، وبالتالي فليس الخطأ هنا في مسألة اجتهادية ويقال لصاحبها إنه قد أخطأ في أمر يسير، لا، المقام مقام عظيم، فيحتاج الإنسان إلى أن يحترس وأن يحقق وأن يبحث عن الحق مما ظنته ويعرض عما سوى ذلك. ومن إنصاف المؤلف رحمه الله هذه الكلمة فإنها أعجبتني كثيرا، فإنه قال: لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. هذا من إنصاف الشيخ رحمه الله. فإن تقريرات المبتدعة ليست باطلا 100%، بل في أثناء ذلك وفي أعطاف كلامهم شيء من الحق، ويجب أن يقبل الحق ممن قاله، ولا يجوز أن يرد الحق ممن قاله، لأنه فلان لأنه القائل الحق مقبول حتى من البغيض والباطل مردود حتى من الحبيب، هذا هو مقتضى الإنصاف، مع أن هذا الأمر يزيد الأمر وعورة، لأن وجود شيء من الحق يؤدي إلى نوع التباس. لو كان الكلام باطلا برمته من أوله إلى آخره لكان التبصر به والانصراف عنه يسيرا، فالنفوس مجبولة على بغض الباطل والانصراف عنه متى ما كان باطلا محضا لا تقبل عليه النفوس، لكن المشكلة هو أن هذا الحق يشتمل على قدر، عفوا، على أن هذا الباطل يشتمل على قدر من الحق به يروج. لولا وجود شيء من الحق في المذاهب الباطلة ما راجت، ولا انتسب إليها من انتسب، ولا أقبل عليها من أقبل. لكنك تجد أنه يقول هذا المذهب مذهب صحيح، ألم تر إلى أن فيه كذا وكذا، والذي يذكر هاهنا ماذا؟ حق. فأدى هذا إلى أن تزين هذا المذهب وأصبح حسنا في نظر هذا الجاهل، وعمي عن أن هذا ذر للرماد في العيون، ربما يكون بقصد من صاحبه وربما لا يكون بقصد، لكن المقصود أنه سبب إلى أن ينجذب الجاهل إلى هذا المذهب الباطل. المقصود أن هذا مما ينبغي أن ينظر إليه ويلتفت إليه الإنسان، ينظر إليه من جهتين: أولا من جهة قبول الحق وعدم التعميم بأن المذهب كله باطل من أوله إلى آخره، كل شيء يقررونه باطل، لا ليس الأمر صحيح، وإن كان الذي يقررونه من الباطل هو الأكثر، وهم متفاوتون في هذا تفاوتا كثيرا، لكن في الجملة أهل البدع بجميع أطيافهم وجميع مناهجهم ومذاهبهم الباطل الذي يقررونه أكثر من الحق، هذا لا شك فيه، لكن نسبة هذا الباطل تتفاوت. ولذا تجد أن أهل السنة لإنصافهم يقولون الفرقة الفلانية أقرب إلى أهل السنة من الفرقة الفلانية. هذه النسبية ما معيارها؟ كثرة الحق الذي عندهم أو قلته. ولاحظ أنني أقول الكثرة ها هنا أيضا نسبية، وذلك بالنسبة هذا الحق مع الحق الذي عند الفرقة الفلانية أكثر، وإن كان إذا قارنت المسائل فالباطل عند هذه الفرقة أكثر من الحق. أما السبب الرابع فهو وجود خواطر تلج إلى القلوب، سببها شبه تعرض، وبالتالي يكون القلب أسيرا لهذه الخواطر. عندنا شبه تسبب خواطر فاسدة، شبه تسبب ماذا؟ خواطر فاسدة. عندنا وحي يسبب اعتقادا صحيحا، وعندنا شبهة تسبب خاطرا فاسدا. هنا مذهب أهل السنة وهنا مذهب أهل البدعة. أهل البدعة مادة مذهبهم الغالبة شبه تعرض فتتلقفها القلوب، هذه الشبه لا شك أن للشيطان تأثيرا في بثها في النفوس، فإن له وسوسة في القلوب، ومادة ذلك من أهل البدع والضلال الذين يزينون هذا الباطل بالشبه. والشبهة كاسمها شيء يشتبه عند الناظر فيه إذا لم يكن راسخا في العلم، يشتبه، إن نظرت إليها تجد أنها من زاوية فيها حق، وإن نظرت إلى هذه الشبهة من زاوية تجد أنها فيها باطلا، فيشتبه الأمر على الإنسان ويقع في شيء من اللبس. إذن هناك شبه تبث، الشيطان يوسوس وأهل البدع يبثون، وبالتالي تنتج الخواطر الفاسدة التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى، والتي يكون نتيجتها عطب عظيم فيظن بالله غير الحق، يظن بالله ظن الجاهلية، وهذه مصيبة عظيمة. هؤلاء المتخرصون، هؤلاء الخائضون الذين ولجوا إلى باب الأسماء والصفات أو إلى باب القدر بالباطل بالشبه التي يقررونها، نتيجة ذلك أن تمتلئ قلوبهم بالخواطر الفاسدة، فيظنون بالله غير الحق، يصبح في قلوبهم فساد عظيم يتعلق باعتقادهم بالله سبحانه وتعالى. ربما وجدت في قلوبهم ظن الظلم في حق الله سبحانه وتعالى، يعني ينسبون الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، والسبب الشبهة. ربما تجد في قلوبهم ظلاما لأن ما يعتقدون في حق الله عز وجل أقرب إلى اعتقادهم العدم في الله سبحانه وتعالى، كما يقررون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا ولا ولا ولا، في سلسلة طويلة من هذا النفي الذي نتيجته، وهذا كله من الشبه، نتيجته أنهم يظنون أن الله سبحانه وتعالى عدم لا حقيقة له، مجرد شيء معقول. أما أن يكون شيئا موجودا حقيقة سبحانه وتعالى، وأن له ذاتا جليلة، وأنه قد قام بهذه الذات صفات عظيمة، فهذا ليس من ناتج هذه الشبه، هذا من ناتج الوحي الذي انصرفوا عنه مع الأسف الشديد. هذه الشبه ينبغي أن يعلم أنها خطافة، وأن أهل العلم لهم منهج في التعامل معها. أولا، يجب النأي عن الشبه، يجب الابتعاد عنها. الدين يا أيها الأحبة ليس محلا للأخذ والرد، ليس محلا للمجازفة. الدين أغلى ما تملك، وبالتالي من تعظيمك له أن لا تعرضه للذهاب، أن تنحرف عنه، أن تنحرف عن الدين الحق. ومن أعظم الأسباب أن ترخي السمع إلى هذه الشبه، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، والذين ضلوا بسبب الشبه لا يحصون، الذين ضلوا بسبب الشبه لا يحصون. الذي ينبغي عليك يا أيها المسلم أن تصون قلبك وسمعك عن الالتفات إلى هذه الشبه، هذا هو الأمر الأول. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. ثانيا، على المسلم إذا وقع في نفسه شيء من هذه الشبه التي تزين الباطل، التي تقدح في الحق، تقدح في الوحي، عليك يا عبد الله أن تسعى السعي الدائب في إزالتها، ولا تكسل ولا تسوف، عليك أن تردها مباشرة وتسعى في إزالتها. وطبيب ذاك العالم الرباني، أن تذهب إلى أهل العلم، أن تذهب إلى كتب أهل العلم إن لم يتيسر لك سؤالهم مباشرة، أن تسعى السعي الحثيث في إزالة هذه الشبه حتى لا تبقى في قلبك. الأمر الثالث المهم، أن عليك يا أيها المسلم أن تعتصم بالأصول الكبار التي تتكسر عندها الشبه، وهذا من الأمر المهم. إذا وردت عليك شبهة ولم يمكنك الجواب عنها، فإن عليك أن تردها إلى الأصل الأصيل الذي عليه الحق، وبهذا يهون أمر الشبهة عندك. بمعنى، ما أنت عليه من تجريد العبادة لله، من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعظيم القرآن والسنة، من الإيمان بما جاء فيهما، من حمل النصوص على الظاهر اللائق بالله عز وجل، من أن تعتقد أن الله لا يمكن أن يخبر عن نفسه بما ظاهره باطل وسوء، هذه أصول كبرى ينبغي أن تستصحبها. وبالتالي متى ما ورد عليك شبهة تخالف ذلك، تقول لنفسك ما أنا عليه هو الحق، وهو راسخ بأدلة كالجبال، وبالتالي أنا أعلم أن كل ما خالفها باطل، وبالتالي لا يمكن أن يؤثر في إيماني. كوني أعرف الجواب عنها أو كيف أرد هذه الشبهة وأنقضها أو لا أعرف هذا موضوع آخر، لكن المهم أن لا تؤثر هذه الشبهة في نفسك فتصيبك بشيء من التردد وشيء من الارتياب وشيء من الشك، فإن الأمر إن تسلل إلى نفسك ولو بمقدار شعرة فاعلم أن المجال مفتوح، هذه الشعرة ستتوسع إلى أن تكون شبرا ثم ذراعا ثم تكون باعا ثم تكون أميالا. وبالتالي فإن الإنسان متى ما خرج عن ربقة الالتزام بالأصول والقواعد المبنية على أدلة راسخة فإنه لا حد لما تقذف به النفوس من الأهواء، وبالتالي سيخرج بعيدا. كم من الناس يا إخوة بسبب شبهة واحدة وصل إلى أن صار من شياطين الإنس، صار أعدى أعداء هذا الدين، صار منكرا لله سبحانه وتعالى بالكلية. وحرك ترى، ومن عرف الواقع في الحاضر والماضي فإنه يدرك صدق كلامي. السبب أن هناك شبهة واحدة تسللت، سوف صاحبها في دفعها، كبرت ونمت وإذا به شيئا فشيئا يضل في باب الأسماء والصفات، يتبعه ضلال في باب القدر، ويتدرج الأمر به حتى ربما يرتد والعياذ بالله، أو على الأقل يكون في نفاق، يكون قلبه مرتابا كما أخبر الله عز وجل عن المنافقين وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن حذاري من الشبه، هذا كله في حق المسلم في الجملة، كل مسلم هذا هو الحق بالنسبة له، ينأى عن الشبه ولا يلتفت إليها، إن وقعت قدرا فإنه يسعى في إزالتها عن نفسه. الأمر الثالث أن يعتصم بالأصول والقواعد الكبرى ويرد هذه الشبه المشتبهة إلى هذه الأصول فيهون الأمر. أما العالم فإن عليه أن ينظر إلى هذه الشبه بنور العلم الذي أتاه الله عز وجل إياه، ويجب أن يكون في الأمة من ينقض هذه الشبه، هذا فرض كفائي على أهل العلم. والحمد لله أن أي شبهة ترد على الحق فإن الله سبحانه وتعالى يقيض من أهل الحق من ينقضها. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.